أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم عنه، وأمرنا أن نتذاكر أسماءه، وذكر سبحانه وتعالى صفاته حتى يستطيع الإنسان أن يتعرف على ربه وأن يمتثل أوامر ربه. يعني مش هتجد أمر في القرآن انك انت تفعل كذا، انك انت تطيع طاعة معينة، انك انت تنتهي عن شيء معين، الا وتجد دايما في الاخر اسم من اسماء الله، صفة من صفات الله. ليه؟ حتى يسهل على الانسان ان هو يطبق الدين، لان الانسان بيبقى ما عندوش ثقة او ما عندوش ادراك لحكمة الامر، ما بيبقاش مسلم. لما الطبيب بيكتب لك دواء انت مش بتناقشه في التفاصيل، لان انت ما عندكش العلم اللي تعرف تناقش بيه الطبيب في هذه التفاصيل. ولما المهندس بيرسم رسمة او بيقول احنا محتاجين عشان نبني كذا مواصفات 1 2 3 ومقادير 1 2 3، مش انت مش بتناقشه برضه، لان انت ما عندكش العلم اللي بيه تناقشه في هذا ليه في هذا الامر الذي يتكلم به. فالإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره بأمر، هو بيحتاج إن هو يبقى واثق في أمر ربه، محتاج واثق في علم ربه، محتاج إن هو يبقى فاهم هو بيعبد مين. وده كفاية، لأنه على اختلاف البشر طاقات البشر مختلفة وقدرات البشر العقلية متفاوتة، ففي واحد ممكن يدرك حكمة وواحد لا يدركها، في واحد عقله ضيق وفي واحد عقله واسع، في واحد عنده مساحات من مساحات الحكمة انه يفهم الاشياء على حقيقتها، وفي واحد سفيه ما عندوش حكمة. فلما بيجي له امر لأمر ربنا بيقعد يقارن. لذلك مهم جدا في العبادة ومهم جدا في تحقيق العبودية الثقة في الله والثقة في أمر الله، إن ربنا لما بيأمر أنت تعلم أن هذا أمر فيه حكمة. أحيانا بيتعارض عندك، بيسموها شبهة، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي العبادة في هذه الدنيا، ومنها ابتلاء شهوات ومنها ابتلاء شبهات. إن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزلها ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة جلية في أذهان جميع الخلق. ليه؟ ليستخرج الله سبحانه وتعالى بحث الباحثين وعقل العقلاء واجتهاد المجتهدين. في واحد هيسلم وفي واحد هيشك، وهكذا الدنيا دار بلاء، ده امتحان من الامتحانات. ان احيانا واحد لما بيجيله امر هو مش فاهمه بيعمل ايه، بيقول والله خلاص كله من عند ربنا، ده مادام ده امر ربنا ده اكيد ده فيه حكمة وفيه رحمة. ان بلاء الانسان احيانا بيكون شهوة ان هو يمنعها، واحيانا بيكون شبهة هو بتعرض عليه فبيحاكمها. دايما امتى بتتولد الشبهة؟ تتولد الشبهة دائما من تعارض فكرتين، فكرة اساسية هو بيظنها اساسية عنده مسلمة، وبتجيله فكرة تانية ضد هذه الفكرة المسلمة عنده، فبيحصل نوع من انواع التعارض، شكل بعض، شبه بعض، الوضوح مش عارف الفرق الواضح بينهم، محتاجة تفكير. دي لما الانسان بيكون مسلم لامر ربه وواثق في حكمة ربه وواثق في علم ربه، بيقول كله من عند ربنا، اكيد في رحمة. هو مش بيشك في الدين، هو بيشك فين؟ في نفسه. لما الانسان ضايع بقى مش فاهم حاجة، لو هو مش عارف حكمة الله ولا صفات الله، بيبدأ يحصل عنده نوع من انواع الاضطراب، شوفوا صفة واحدة من صفات الله، صفة واحدة مغيرة ازاي. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اليهود قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ودي حقيقة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم انه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هم أضافوا ايه؟ تجويلة من عندهم. قالوا ان هو لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ايه؟ تعب اليوم السابع فريح اليوم السابع، فنزل جبريل عليه السلام بعد مئات السنين على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العالم صفات الله. قال: وما مسنا من ايه؟ يعني ايه من لغوب؟ يعني من تعب، ان انت ما تجودش في صفات الله، ما تخترعش صفات لله، ما تخترعش فعل من افعال الله، ما تحاولش تنسب الى الله ما ليس له، انك لابد انك تقف عند حدك، ان صفة واحدة فقط هما قالوها من باب يعني ان هو بيقيس على نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، تعالى الله عما يصفون. الله سبحانه وتعالى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن مماثلة الخلق، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقص. فنقطة مهمة ان الانسان وهو بيتعلم عن الله يبقى فاهم ان ده هيؤثر معاه في عبوديته، ان كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وكل صفة من صفات الله بتؤثر في الانسان غاية التأثير. ان صفة واحدة الانسان بيتعلمها عن ربه بيسهل عليه ان هو يعمل طاعة، وصفة واحدة هو مش عارفها عن ربنا يصعب عليه انه يعمل الطاعة. لما انت تيجي تؤمر انك انت تنفق وبعدين انت مش عارف هو هيجي لك ولا مش هيجي لك، فتقول انا انفق ليه ما كله زي بعض. لما تعرف ان الله غني وان الله يضاعف النفقة التي انفقتها الى 700 ضعف، فتقول لا انا انفق. معلومة، لما واحد بيقول لك هات فلوس فتقول له افكر، يقول لك تعالى الفلوس معايا ربحانة، ده انا بتاجر ولو انت شغلت فلوسك معايا الفلوس بتتضاعف 3 اضعاف خلال شهر، فانت بتفاجئ ان انت بتطلع اللي في جيبك وتديهوله، ده انت ممكن تلم من اصحابك وتديهوله وتاخد الفرق كمان. يعني ليه؟ معلومة واحدة فارقة في حياة الانسان، ان الانسان لما بيعرف معلومة بيتغير. لذلك اشرف العلم هو العلم عن الله، واحنا امرنا ان احنا نتعرف على صفات الله وان نستصحب دائما اسماء الله. وانت بتقرا كل ايه بتقول بسم الله، وانت بتاكل بتقول بسم الله، بتقول انا اقرا مستعينا بالله، اكل مستعينا بالله، اكل مستصحبا ذكر الله سبحانه وتعالى، انك دايما مستصحب اسماء الله ودايما مستعين بالله سبحانه وتعالى، دايما دائم الذكر، ان افضل الاعمال ذكر الانسان دايما يذكر ربه. وكل ما الانسان بيذكر ربه اكثر كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه اكثر. قال: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال له: يا رب انا محتاج اعانة، انا محتاج صحبة، انا محتاج حد يكون جنبي. ليه؟ قال: كي نسبحك كثيرا، عشان نعرف نذكرك، عشان نعرف نقدس بحمدك ونسبح بحمدك. النهارده ان شاء الله نتكلم على اسم الله الواسع، ان الله سبحانه وتعالى هو الواسع. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بانه هو واسع عليم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفة ويذكر انها من اسمائه، يبقى انت ده اكيد هيبقى له مردود على البشر. البشر هم البشر، يعني على مر العصور هو البشر هو البشر، والشيطان هو الشيطان، والامتحان هو الامتحان، والاجيال تتعاقب، جيل بيروح وجيل بيجي، وكل جيل بيمتحن، وبعدين يوم الاخرة يوم الجزاء يوم الحساب يحاسب كل انسان على ما قدم. ربنا سبحانه على أنزل القرآن وحفظ القرآن وجعل القرآن محفوظ إلى يوم القيامة. وكل إنسان ما بيقرأ كتاب ربنا كل ما بيتعلم عن صفات الله وبيتعرف على أوامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى تعرف على خلقه وعرفنا أسماءه وعرفنا معاملته وسننه في المعاملة وعرفنا الصفات إن ربنا له صفة وعرفنا أفعاله. احنا عملنا سلسلة قبل كده عن أفعال الله عز وجل، ومن جملة ما جاء أن الله سبحانه وتعالى إن الله واسع عليم. يقولوا يعني ايه واسع؟ واسع عند العرب يعني مش ضيق، ودايما العرب لما بيوصفوا الواسع بيوصفوا حاجة واسعة، يعني مفيش العرب وصفوا انه فلان واسع، هو بيوصف ان ايه بيت واسع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من السعادة الزوجة الصالحة والمركب الهنيء والبيت الواسع. الرجل المؤمن سعادة المؤمن، المؤمن بيسعد بايه؟ هيسعد بالمعاصي؟ يقول لك لا، المؤمن بيسعد ان يكون عنده عربية حلوة او عنده بيت واسع او عنده زوجة ايه صالحة، صديق صالح او زوجة صالحة. دي من سعادة المؤمن، ان المؤمن يسعد بهذا يفرح بده. فيعني ايه واسع؟ يقولوا الواسع عكس الضيق عند العرب، يقولوا في حاجات بتبقى ضيقة عن شيء معين. يعني هل كل الاشياء؟ يقول لك كل ضيق في اضيق منه وكل واسع فيه اوسع منه. يعني البيت لما يكون الراجل متجوز هو وزوجته بيبقى البيت واسع عليه، وبعدين شوية كده وبعدين يرزقوا ولد اتنين تلاتة يبدأ البيت ايه يضيق على اهل، يقولوا طبعا عايزين ننتقل الى بيت ايه اوسع. كل واسع في الدنيا هناك ما هو اوسع منه. والعرب فاهمة يعني ايه فلان عنده حاجة واسعة، يقولوا فلان عطاؤه واسع، يقولوا صفة السعة او الوسع ده بيكون للمخلوق لشيء معين، شيء يوصف بانه واسع، او صفة معينة في البشر. يقول لك فلان ايه فلان مراحه واسعة، يعني انا اعصابه هادية شوية. فلان بيعطي عطاء بسعة، ربنا قال لينفق ذو سعة من ايه من سعته. يقولوا يعني كل انسان له طاقة، هذه الطاقة تسع انه يفعل اشياء معينة. لو الطاقة دي زادت يبقى هو تكليفه بيزيد مع طاقته، ولما الطاقة دي بتقل هو كده اصبح بقى عنده تكليفه اضيق من طاقته. فيقول لك ايه هو مش مكلف بايه؟ بما لا يقدر عليه، بما تضيق عنه طاقته. فالعرب بيصفوا الشيء الواسع يقولوا اللي هو تعددت اجزاؤه. ومعروف عند الناس مسألة مكان واسع وحاله واسع وفعله واسع وعطاؤه واسع وغناه واسع، يعني راجل ايه عنده عطاء، عنده اشياء كثير. فان الانسان معروف في الخلق يعني ايه شيء واسع. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مش ان هو مخلوقاته واسعة، ولا ذكر فقط ان مغفرته واسعة ولا ان رحمته واسعة، انما ذكر انه هو وحده سبحانه وتعالى بذاته واسع. ولما نقول الله الواسع محتاجين نفكر يعني ايه الله الواسع. واسع في ذاته، وواسع في صفاته، وواسع في افعاله، واسع في ربوبيته وفي ملكه وفي ملكوته، وواسع في ألوهيته، ان هو وسع سمعه جميع المسموعات، ووسع بصره جميع المخلوقات، ووسع عطاؤه جميع الفقراء، ان هو واسع في ألوهيته. ربنا بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني ايه وسع كرسيه السماوات والأرض؟ يعني السماء واسعة، السماء الأرض بالنسبة للسماء ضيقة، وبعدين السماء واسعة، واسعة قوي، يعني لو حطيت فيها اي حاجة ما تشوفهاش. يقول لك دي صناعة واسعة، يعني ايه، يعني لو حطيت فيها اي حاجه ما بت ايه ما بت ما بتبانش. فلما الله سبحانه وتعالى يذكر ان السماوات والارض، ان الكرسي وسع السماوات والارض، وسع كرسي السماوات والارض، يعني السماوات والارض اللي هي الواسعه دي بالنسبه للناس هذه لا تساوي عند الله حلقه في صحراء، والكرسي موضع القدمين. فانت متخيل قد ايه سعه ملكه، قد ايه سعه ملكوته سبحانه وتعالى. واسع المملكه، واسع الملك سبحانه وتعالى. ولما نقول، لما بنتكلم عن الله، كل انسان عنده سعة محددة، وكل مخلوق عنده سعة محددة، ثم بعد ذلك تضيق هذه السعة. لكن الله سبحانه وتعالى لما نقول الواسع، يقول الذي لا منتهى له. لا منتهى له دي بقى في كل حاجة، يعني رحمة لا منتهى لها. عارف يقول لك ايه، فلان عنده فلوس كتير، فيقوله هو فلان لما يقوله ينفق ذو ساعة من ساعته، يعني راجل لما ينفق على زوجته في الزواج او في الطلاق محتاج ان هو ايه، متعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ان هو لما بيجي ينفق في الزواج وفي الطلاق، في واحد غني، فالغني ده هيجي يدفع المهر، يدفعه ايه، اتيتم احداهن قنطارة. وفي واحد فقير هيجي يتجوز، يتجوز بايه، بآية من القرآن. انه عصام زوج بآية من القرآن، قال له التمس ولا التمس ولا خاتم من الحديد. فاحنا ندبنا الى تقليل المهور وزيادة المهور مش حرام، لكن احنا امرنا ان احنا نسهل على الناس. في واحد ينفق على قدر معين، يقوله الانفاق ده على سعته، يقوله يعني ايه، يعني على قدر وسعه، على هو وسع قد ايه يقدر ينفق. فيقوله عشان ينفق محتاج حاجتين، محتاج ان يكون عنده، ومحتاج ان نفسه تسع العطاء. يعني ممكن واحد عنده بس ضيق بخيل، فهو مش عايز ايه ينفق. واحد بيتصدق على الفقراء، فيقول له ادي لفلان، يدي لفلان، وبعد كده فلان فلان، يقول له تعرف تدي للناس دي كلها؟ يقول لك لا لا، انا فلوسي كده هتخلص، انا مش عارف ادي لكل الناس، انا بدي لمين؟ لناس انا بختارها، لانه مالي لا يسع الجميع. ولو مالي وسع الجميع، انا نفسيتي لا تسع ان انا اعطي كل الناس ديت. فهو بايه، بيضيق صدره، بيضيق نفسه، بتضيق عن العطاء، نفسه بتضيق عن التحمل، نفسه بتضيق عن الصبر، نفسه بتضيق عن المجازاة بالخير. اما الله سبحانه وتعالى فذاته واسعة. ان الله سبحانه وتعالى واسع، وسع جميع المخلوقات بالعطاء. مفيش حد هيقول يا رب وربنا مش هيديله. هي مش جنة مثلا فيها قصر واحد فالناس بتتخانق على القصر، ده هو سبحانه وتعالى يعطي الجميع. لو ان الانس والجن كانوا على اتقى قلب رجل واحد لا اعطاهم الله الجميع فوق ما يتخيلون. يعني متخيلين ان هو ايه، هو لا يضيق بالعطاء، ولا يضيق بالرحمة، ولا يضيق صبره. هو سبحانه وتعالى الواسع، يقول واسع في صفاته، قدرة واسعة. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ان الله سبحانه وتعالى يوسع الخلق. انت لما يكون عندك حاجة وبعدين انفقت منها، الحاجة دي تزيد ولا تقل؟ على مستوى بقى، على حسب انت انفقت منها لله يبقى هتزيد، انفق انفق عليك. لو انفقت منها للدنيا يبقى بتقل. الظاهر عند الناس ان اللي بينفق ده بايه، بيقل. لما يكون عندك حاجة وانفقت منها بتقل. الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق، والخلق يتسع، ورزقه يتسع، وملكه يتسع، وعطاؤه يتسع. يعني كان لما كان الارض فيها ادم وحواء كان بيرزق الارض على قدر ادم وحواء، وبعدين الارض بقى فيها 7 مليار فبيرزق على قدر 7 مليار. المخلوقات تتسع، والسماوات والارض تتسع، المجرات بتجري، والشمس تجري، والارض تجري، ومع الجريان في افلاك، في مساحات واسعة من الفضاء بتتسع. قال السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وخلق الله يتسع، وهو سبحانه وتعالى الواسع، واسع في ذاته، ان هو يعطي جميع الخلق، كل الخلق، مفيش مخلوق يضيق عطاء الله عنه. يقولوا الهداية لا تضيق ولا تعز على طالب، يقول له انا مش لاقي حاجة، انا مش عارف الاقي الطريق فين. الطريق فين ايه؟ ما تقول يا رب استهدوني اهدكم. النبي عليه السلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيهم الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. النبي عليه وسلم هو رسول الله قول يا رب انا محتاج هدايتك. كل يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم، ان هداية الله واسعة تسع الخلق، ومغفرة الله واسعة تسع جميع الذنوب وجميع العصاة بل جميع الكفار. ومن سعة الله سبحانه وتعالى انه انزل الكتب وبعث الرسل، من سعة الله سبحانه وتعالى، من سعة رحمته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس سعة الله، وربنا سبحانه وتعالى بيذكر انه واسع. لما انت بتعرف ان ربك واسع لا يضيق سمعه عن سماع الجميع، كل واحد يتكلم في سجوده، ده بيتكلم عربي وده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم فرنساوي وده بيتكلم اردو وده بيتكلم بقلبه، والله سبحانه وتعالى يسع سمعه جميع المخلوقات. الكل يحتاج، الطيور تحتاج، الاسماك تحتاج، الحيوانات في الصحاري تحتاج، البشر يحتاجون، الشجر يحتاج، الديدان في الارض تحتاج، الكل فقير الى الله، ووسع عطاء الواسع الجميع. فلان بيعصي وفلان بيكفر وفلان بيفجر ووسعت توبته الجميع. فلان بيسب الله وفلان بيلحد بيقول ما فيش لها اصلا ووسع صبره الجميع. واسع الانسان، ضيق ضيق في تفكيره، لذلك ابدا لا تستطيع ان تترك امر الله لامر البشر، وابدا لا يستطيع البشر ان يضعوا قوانين وان يضعوا منظومة للشرع مثلما انزل الله. يعني لو البشر اجتمعوا كلهم، لو اجتمع الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ابدا لا يستطيع العالم مجتمع، العالم ضيق، دماغه ضيقة، افكار البشر ضيقة، تجارب البشر على تفاوتها وتعدادها ضيقة. الله سبحانه وتعالى الواسع، لذلك انت بتثق في سعة الله، في سعة رحمته، في سعة حكمته، في سعة قدرته، في سعة عظمته، في سعة علوه، في سعة هدايته. فانت لما بتثق في امره سبحانه وتعالى هو الواسع انت قلبك بينشرح. وده كان اول طلب طلبه موسى عليه السلام، قال يا رب اشرح لي صدري. عارف يا رب انا عايز نفسي تبقى واسعة، في واحد نفسه ضيقة، مع كل كلمة بتلاقي ايه؟ بتلاقي العداد بتاع الغضب بيعمل ايه؟ بيجيب اخره، مش قادر يسمع، مش قادر يفكر، مش قادر يتفاعل، ضيق. لما بتقول له تنفق ضيق، لما بتقول له تعالى نعمل حاجة للدين ضيق. ومن ضيق الانسان انه يحسد، من مصائب الانسان ومن ضيق الانسان انه ايه؟ يحسد. ليه يحسد؟ هو لما بيشوف نعمة عند فلان هو متخيل ان فلان ده ضيق زيه، ومتخيل ان اعطاه النعمة لا يملك الا هذه النعمة، او ان هذه نعمة واحدة لا يعطيها الا لفلان. لما لقى فلان مثلا غني، او فلان عنده اولاد، او فلان عنده مال، او فلان عنده منصب، او فلان محبوب، فيقول لك ايه؟ شوف فلان شوف يعمل ايه. تقول له ده ما تقول يا رب. الله واسع خزائنه ملئة يعطي الجميع وعطاه لا يعز على طالب. انت اطلب بس. هو انت رد ولاك لا؟ اما هيرضيك واما هيقنيك وانه هو اغنى واقنى، هو الذي يجعلك تقتني هذا، او هو الذي يغني قلبك عن ان تطلب. هتلاقي فجأة انت رضيت بالدعاء يغنيك، يغنيك عما سواه. انت مش محتاج حاجة مع ربنا. يقول لك الغني الغني عن اخرين، ليس الغنى عن كثرة العدد، انما الغنى غنى النفس، انه مستغني عن الاخرين، انا مش محتاج، وانه اغنى، هو الذي يجعلك تغتني به، وهو اقنى، وهو الذي يعطيك، هو الذي يجعلك تقتني ما تريد. واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع الملك، واسع العزة، واسع الجبروت، واسع الهداية، واسع الصبر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر اكثر من 13 مرة في القرآن انه واسع، وده معناه ان احنا محتاجين نقف وقفة مع اسم الله الواسع، ان اذا كانت رحمته وسعت كل شيء. ولما يقول واسع العلم وعلمه وسع كل شيء، علمه وسع كل شيء، ده معناه ان مفيش معلومة لا يعلمها الله، يعلم ما في البر والبحر، مفيش ورقة بتسقط الا بعلمه، مفيش ذرة بتتحرك في ذرات الكون الا بعلمه. يعني رقابة واسعة وعلم واسع. لما تعرف ان ليك اله مفيش حاجة لا يعلمها، ابدا لا يغفل عن شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل عن شيء. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال له انا ربي يعلم كل شيء، واسع علمه كل شيء. لما بتعرف ان الله سبحانه وتعالى واسع العلم، فانت بتثق في اي امر من اوامره. اذا كنت لما بتعرف ان الدكتور واخد دكتوراه من من من جامعه محترمه شويه، لما بيقول لك حاجه بتقول له حاضر. لما بتعرف يقول لك ده فلان ده معاه شهاده من بلاد الاجانب، ده فلان ده معاه شهاده من ايه، من جامعه كذا في مثلا في كاليفورنيا ولا في انجلترا ولا اي جامعه في المانيا، فيقول لك لا لا لا يا عم انت بتتكلم في ايه، ده راجل جاي متعلم علام نظيف. فتخيل بقى ان الله سبحانه وتعالى مش واحد زيك، مش واحد بشري. الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، الذي علم العالم كل شيء. لما يجي ربنا يقوم على واحد يقول ايه، انا مش مقتنع ان ربنا يأمرنا ان الست تتحج. بتقول له حضرتك مين، حضرتك مين عشان تعلق على كلام الله، حضرتك مين عشان تعلق على امر الله، عندك علم ايه تفهم بيه الميالات، ولا تفهم بيه البشر، ولا احتياج البشر، ولا منظومة افتكار البشر، ولا تعامل البشر، ده اقل معلومة عند البشر. ده البشر لما يعني البشر بيجربوا يقول لك احنا مش عايزين كذا، فيقوموا حيوان معين بيضايقهم يقول لك نقتله، بعد كده لما يقتلوه يلاقوا في مشكلة في التوازن البيئي، يقول لك احنا محتاجين نصنع، يعمل صناعة، يعمل مصانع، فجأة يلاقي الجو بقى في مشكلة كبيرة في الجو، يقول لك والله احنا اكتشفنا ان احنا طلع عندنا مشكلة في الاجواء بسبب الثورة الصناعية، ثاني اكسيد الكربون زاد في الايه في العالم. طب نعمل ايه؟ خلاص نزرع بقى اشجار. فيزرع اشجار، ده عارف البشر عادي يجرب، البشر بيخترع ويجرب، البشر بيكتشف ما خلق الله. فازاي ان الانسان لما يأتيه امر من السماء يبدأ يقول لك والله اصل انا مش شايف ان ده صح. حضرتك شايف مين؟ يعني حضرتك علمك ايه وحكمتك ايه وفهمك ايه وادراكك للمآلات ايه عشان تعلق على اوامر الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تقول هو ده ايه الحكمة منه، هو ممكن تقول هو ده لو حطينا الآية دي جنب الآية دي نفهم المفهوم ازاي، لكن انك انت هترد امر الله باي علم، باي علم وباي منطق؟ الله سبحانه وتعالى الواسع المطلق. يبقى احنا قلنا ان العرب بيطلقوا على ايه؟ على حاجة واسع، مكان واسع، لكن ان شخص واسع، ان ذات واسعة، يعني ايه الواسع المطلق؟ يعني الذي لا منتهى له في كل اسمائه وصفاته، ان مفيش عارفين يقولوا في العلم لو كان البحر مداد لكلمات ربي. تخيل كده ان انت لو ان اشجار الارض قطعت اقلام، ولو ان البحر اصبح حبر مداد، كلمات الله لا تنفد. يعني ان الله سبحانه وتعالى يأمر في كل لحظة، في كل لحظة العباد، كل العباد اقدار لا منتهى لها. الهوى ده يتحرك هنا، وفلان يعدي هنا، وفلان يتولد، وفلان يموت، والفيروس ده يتحرك هنا، والارض دي تنزل هنا، والشجر والورقة دي تسقط هنا، والثمرة دي تطلع. تخيل بقى، يعني على عايزك تتخيل بس تنظيم الكون. لو كان البحر مداد لكلمات، علم لا منتهى له، وفاعلية وحياة لا منتهى لها، وقيومية، ان الله يقوم على كل شيء لا منتهى له، وهيمنة لا منتهى لها، حكم لا منتهى له. البشر حكمهم ضايع، حكمهم ضعيف على قدر البشر. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واسع الطرق الموصلة إليه. يقولوا عدد العبوديات قد ايه؟ عدد العبوديات على عدد انفاس البشر. اذا كانت المساجد منع فيها الصلاة، حرم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المساجد. قريش منعت ان هم يصلوا في الكعبة، واليهود عملوا مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فربنا قال إذا كانت المساجد منعت الصلاة لم تمنع، اعبدوه في أي حتة. قال: ومن أظلم من منع مساجد الله، مفيش أظلم من هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إن الصحابة يريدون أن يصلوا لله في الكعبة، قالوا لهم: لا، أنتوا تصلوا الأصنام ماشي، طب وأنت مالك يا سيدي؟ يعني ابو جهل ماله هو ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في الكعبه؟ ما الكعبه بيتصلى فيها الكل. يعني اذا كانت قريش قبلت ان يبقى في 360 صنم على الكعبه، 360 صنم هتفرق معاها ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي لله؟ لا، 360 صنم يسجد لهم عادي، حريه، تعدديه، افكار وتنوير. ده مساحة من مساحات اللي ان الناس عقلانية. طب النبي عليه الصلاة والسلام يصلي؟ لا، ما يصليش، دي رجعية. قال: لا، طب ما تعتبرها زي اللي انت كنت تدعي عليهم من شوية. فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما فيش أظلم من الواحد يسعى في خراب المساجد حتى لا يذكر فيها اسم الله، ده ظالم، ما فيش أظلم منه. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك، هذا الذي منع أن يذكر اسم الله وأن يوحد الله ويعبد الله في بيت الله، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ده لازم يعاقب بالخزي والخوف، ده لازم يفضل طول عمره خواف إلا أن يتوب. ده لازم يعيش في هلع. ما كان لهم يدخلون الى خلد، لهم في الدنيا خزي، هيبقى مخزي في الدنيا، ولهم في الاخره عذاب عظيم، ومع ذلك وسعت رحمته كل شيء، انه دعاهم اليه وبعث لهم رسول، ووسع سبحانه وتعالى بذاته ان يتوب هؤلاء، وسعت توبته كثير من هؤلاء، وسعت توبته كثير من هؤلاء. قال: اولئك ما كان لهم ما يدخلها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. ثم قال: ولله المشرق والمغرب. يقولوا المشرق، بدا بالمشرق قبل المغرب، والمشرق الشروق، شروق الشمس وخروج النور. المشرق خروج النور، شروق الشمس، والمغرب غروب الشمس وخلوة العبد بالرب. يقولوا ان اذا كان الشمس، اذا كان النهار جعله الله معاشا للناس، فان الليل جعله الله معاشا للصالحين. في عبادة في الليل اسمها قيام الليل، مفيش في عبادة اسمها قيام النهار. في ليلة اسمها ليلة القدر خير من ألف شهر، مفيش نهار اسمه نهار خير من ألف شهر. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى ميز الليل كما ميز النهار، بل جعل الليل أفضل من النهار. ونزل القرآن أول ما نزل في الليل، فيقولوا بدأ بالمشرق ثم ثنى بالمغرب، فبدأ بمعاش الناس ثم ثنى بقلوب الناس. قال: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. اختلف أهل التفسير في من نزلت هذه الآيات، إن الآيات نزلت يقولوا الصحابة عايزين يصلوا، ربنا قال لهم المساجد، لو المساجد اتقفلت ومنع فيها الناس من الصلاة، هل كده معناه أن أنت ما تصليش؟ مكان الصلاة عادش متاح، صلي في بيتك، صلي في أي حتة. قال له: طب أنا دلوقتي مش عارف القبلة فين. قال له: والله المشرق والمغرب. الله واسع، واسع، وسع عليك في العبادة. مفيش حاجة اسمها أنا ما عنديش مساحة للعبادة، أيا كان أنت فين، وضعك إيه، أيا كان أنت احتياجاتك ايه، ايا كان انت مشغولياتك ايه، تستطيع ان تعبد الله. عدد العبوديات على عدد انفاس البشر. الغني يعرف يعبد ربنا، والفقير يعرف يعبد ربنا. ان الله لم يضيق على الخلق لانه واسع في العبادات ولا في انواع العبوديات. هل نصلي؟ طب اصلي كده ولا كده؟ قال له: اللي تعرف تعمله اعمله. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. يقولوا: وقرن الله بين الواسع والعليم في آيات كثيرة، أكثر من 11 آية تقريبا في القرآن ذكر الله أنه واسع عليم. يقولوا: لأنه على قدر ما في قلب الإنسان من افتقار إلى الله وحب لله وتطهير وصلاح لينال رضا الله، على قدر ما يوسع الله عليه حياته. في ناس تلاقيها غضية قنوعة، وسعة نفسيته، واسعة وقلبه واسع وفكره واسع وعطاءه واسع. ممكن يكون مش معاه ماديا، يعني ليس عنده كثير عرض، لم يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في المال، لكنه واسع وضيق، اللي هو يا ابني انفق عشانك وناكل منين. ده انت ضيق قوي، دماغه ضيقه وفكره ضيق وتصوراته ضيقه. احيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ليوسع عليه، فتلاقي الانسان ساب المبتلي ومشغول بالبلوى. لا تنشغل بالبلاء عن، لا تنشغل بالبلوى عن المبتلي، انه لما ابتلاك ابتلاك لتتوب، ابتلاك لترجع، ابتلاك ليعطيك. هو واسع، عطاء واسع ومعاملته واسعة. ربنا مش بيحاسبك عشان يغلطك، إنما بيحاسبك عشان يرضيك. الله بيعطيك، الله خلقك ويريد بك اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر. كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يسر، كل أوامر ربنا يسر. إنما الشيطان بيعمل إيه؟ يبدلها لك، يغيرها لك، يخليك تبقى دايما تشعر إن الدين مشقة والحياة بعيدة عن الدين فيها سعة، وهو العكس صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يقول لك انفق، يقول له انفق ازاي وانا محتاج؟ قال له انفق والله واسع ويوسع عليك. انفق من ايه؟ قال له على قدر ساعتك، مش انت عندك واسع؟ على قدر ما انت واسع انفق. نفقتك تكفي اتنين، انفق على اتنين وتلاتة. طيب ما هو انا اللي معايا هيخلص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي معاك هيزداد. الله واسع عليم بمن فعل، بمن انفق في طاعته، عليم من انفق في سبيله، ويضاعف الله لمن يشاء. عبدي انفق، انفق عليك. ولما تيجي تنفق ما تختارش الحاجة المقطعة والمبهدلة والمكسرة والاكل اللي متاكل عشان تنفقه. يقول لك والله ايه، احنا ان شاء الله نطلع لله. يقول له طلع قد ايه لله؟ يقول لك والله يعني خد بس الحاجات دي، انا عايزك تجيب، تلاقيه مطلع لك شويه كراكيب، حاجات يعني بص زباله. عايز اقول لك ان القطط ممكن يعني تستحي انها تاكل. ليه؟ انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخذنا لكم من الارض. ربنا يقول لك انفق الطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تدورش على الخبيث والحاجة الوحشة تنفقها. ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إن أنت لما يتحط قدامك الحاجة الطعام ده، عارف الأكل بعد ما تهجس يقول لك بقى طلعه لله، طلع الأكل ده يطلع لله، ده يطلع القطط. لكن أنت لما تيجي تطلع لله هات حاجة نظيفة، هات وجبة، اطبخ، اتعب. أحيانا بيكون الناس درجات، وأحيانا بيبقى فيه تفاوت عند الناس. فممكن واحد يكون عنده مال والتاني، إن أحيانا ال واحد مستوى ثيابه أو عطاؤه أعلى من الآخرين، فهو اللي فاضل منه يكفي الآخرين. ده موجود، واحد غني فبالنسبة له ممكن لو مثلا لقى الزرار اتفك فيقول لك دي باظت طلعها بقى. في ناس كده هي بالنسبه له باظت، بس بالنسبه للاخرين هي ايه؟ هي لسه سليمه، لا بس الزرار هيتركب وتبقى كويسه. وفي واحد بقى بيتيمم يعني انا مش بقول لك ما تطلعش الفاضل وان كان يعني لكن بقول لك ما تتيممش الخبيثه منه. يعني عندك كذا حاجه فاضله ما تجيش دار على ليه؟ على المترديه والنطيحه وما اكل السبع. انما ايه؟ انما يعني انتقي الطيب. قال ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني انت لو اتحط قدامك انت نفسك مش هتقدر تاخده الا وانت مغمض، يعني معناه ان انت مش شايف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان ما يجي لك وانت هنا يقول لك الشيطان ضيق زيك بالظبط، مخلوق. فالشيطان يخوفك يقول لك هتفسد، هتضيع، هتبوظ، مش هتلاقي حد معاك، مش هتعرف. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك من العطاء، من الفقر. لا تقتلوا اولادكم خشيه ابلاغ، يخوفه انه يخلف عشان يقول له اصل ده تفتقر، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، يقول له طب انت بقى اضيع فحشاء. كان بيقول لي، بيقول لي بص الحرام سهل وحلو. بقول له، بقول له ليه حرام سهل وحلو؟ قال لي ما هو انا الحرام ملوش تبعات، انا ممكن ازني مع واحده وامشي، خلف بقى ما خلفتش انا مالي، لكن الجواز ده مشكله تبعات بقى، وخلف وعيال وجواز وطلاق ومسؤوليات. الحرام كده ايه؟ مفيش فيه مسؤوليات، ولأجل هذا حرمه الله. يأمركم بالفحشاء عشان يجي يسول لك الايه؟ الفحشاء. بقول لك ديت سهلة. قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله واسع عليم. واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة، إن ربنا سبحانه مهما كانت الذنوب الله يغفر. أحيانا واحد يقول أنا مش مستعد الآن للمغفرة، فأنا محتاج إن أنا أتوب الأول توبة كبيرة عشان أتعرض للمغفرة. أنا عايز أقول لك إن أنت ممكن يتغفر لك كل ذنوبك في إيه؟ في لحظة. مغفرة واسعة تسع جميع الخلق. بمجرد انك قلت يا رب واستغفرت يغفر لك كل ما مر، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. واسع المغفره وواسع العطاء. ان الله اذا اعطى ادهش واذا حاسب فتش، من نوكش الحساب عزي. نعوذ بالله من هذا. ان الانسان يبقى فاهم ان ربنا واسع المراقبة وواسع العطاء وواسع الرحمة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دي مرحلة انتقالية من ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل نبي داعي الى الله، الى انه هيقيم حكم باللغة الدرجة عندنا في العلوم السياسية في العصر الحديث، يعني انه يقيم دولة قوة. فنزلت ايات البقرة في قصة طالوت وجالوت، وقصة تحول داود من انه نبي الى انه قائد. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يقول طالوت رجل من بني اسرائيل، وسمي طالوت لأنه كان طويل، وقيل أن اسمه طالوت ده اسمه يعني. وهم طالوت ما كانش نبي، هم راحوا للنبي قالوا له احنا عايزين يبقى معانا قوة، عايزين نسترد ما أخذ منا بالقوة. قال لهم خليكوا يا جماعة انتوا بتعبدوا ربنا وخليكوا طيبين. قالوا لا. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا. لا ابدا، ده احنا اهل القوه والجلد. ذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في غزوه بدر، قال اشيروا علي ايها الناس. في هذه الفتره نزلت هذه القصه، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم خلاص، قالوا انت بس قول لنا مين نمشي وراه واحنا وراه. هم رايحين لمين؟ لنبيهم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم هذا النبي. طب ما كان النبي ممكن يشيل، كان هو ممكن هو اللي يحكمهم وهو اللي يمشي وراه. لا، دي مش من، لم يؤمر بهذا. انما قال لهم ايه؟ القائد بتاعكم مين؟ طالوت. بنو اسرائيل عملوا ايه؟ قالوا ان يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. قالوا لا، يبقى ملك ازاي وهو فقير؟ وبعدين هو مش نبي ابن نبي. وهم كانوا عارفين ان بني اسرائيل فيهم نبي وفيهم ايه؟ فيهم المال، ومقومات الطاعه عندهم والحكم عندهم كانت على ايه؟ على النسب وعلى المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال لهم لا، انتوا فاكرين ان الموضوع مواريث وعصبات واموال. الرجل عنده علم وقدرة، والعلم والقدرة صفات ذاتية في البني آدم. اما المال فهو صفة مكتسبة، فممكن يبقى واحد فقير، ممكن يكون عنده مال ويفتقر بعد كده. ومسألة ان هو كان من نسل فلان او من نسل علان ليس هذا من مقومات الحب. قالوا نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة. نحن احق منه يعني احنا فينا ناس اولاد انبياء، فاحنا احق ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فذكر مرة اخرى في سورة البقرة انه واسع عليم، فذكر انه واسع عليم في انواع العبوديات، وذكر انه واسع عليم في العطاء على النفقات، وذكر انه واسع عليم في الملك. يقولوا يعني ايه واسع عليم؟ يعني انت ممكن يكون حاجة ما عندكش اسبابها، لكنك قبلت انك تتبع الامر الشرعي، والله واسع يعطيك. يقولوا وهذا فيه، وكأن الله يقول لهم انه اذا كان فقير فان الله سيغنيه، لان من مقومات الملك سعة المال. والله واسع عليم، هو عليم بمن يصطفيه ليتبعه الناس، وهو سبحانه وتعالى واسع يعطي من يشاء كيف شاء. فانتوا بتقولوا هو ما عندوش مال، فربنا بيقول لهم الله واسع. تفتكروا بنو اسرائيل مشوا ولا تلوت؟ قصه بقى ايه مبتليكم بنهر، وقصه طويله كنا شغلناها عده مرات قبل ذلك لمن شاء يعني من شاء يراجعها. لكن خلينا النهارده مع اسم الله ليه الواسع، انه واسع في عطائه، واسع في اكمال النقص عند البشر. ان اذا كان المقوم ده من المقومات مش عنده، ربنا يكمله له. وعلى الجميع ان يتبع اوامر الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هنا ما قالش عليما، قال ايه واسعا ايه حكيما. الايه بتتكلم على ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. احنا اتكلمنا بكده على نشوز الرجل ونشوز المرأة. ست خايفة ان جوزها يطلقها، حصل بينهم من بعض مشدة، وست حاسة ان الراجل بدأ يلف وبدأ يبعد وبدأ ما عادش عارف يتعامل. ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل له قوامة في البيت. لو رجل خاف من المرأة نشوز يعمل ايه؟ قال التي تخافون نشوزهن فعظوهن، ان هو يتكلم معاها ويعظها، وبعدين هجرهن في المضاجع، ان هو يبدا يعتبر ان في تعبير عن الغضب بنوع من انواع العقاب السلبي، ان انا هجرها في مضجعه، يعني نايم على السرير ولف وش الناحيه الثانيه، وبعدين فاضربوهن، ان الضرب مش ضرب ملاكمه، يعني مش خناق، يعني عايز اقول لك ايه، فلكزني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عارف، وخذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، إنه جاب سواك وعمل كده، يعني حسسها بالقوة، ما تتفرعنيش، يعني ضربها بسواك، أشعرها بأنها إيه، بأنه قوي. الست في الأخير مش عايزة، خلاص بعثوا حكم لي وحكم لي أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طيب ده على نشوز المرأة. طب نشوز الرجل؟ قال وان امرأة خافت بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يقولوا ان ربنا قال صلحوا بينهم، بس المرة دي مش هيدخل لحكم من اهليه وحكم من اهليها، هما اللي يتعامل ازاي بينهما. هنا مفيش حد هيدخل، لو الرجل هو اللي ناشز المرأة مش هتدخل حد، وما لا تعمل ايه؟ هتصالح الرجل ويصالحها فيما بينهم، يصطلحوا على شيء فيما بينهم ما دخلش حد منهم. ليه؟ يقول لك لان طبيعة الرجل، لانه اذا وجد من يتسلط عليه عمد واستأسد. فهنا ربنا يقول قال لا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. احيانا الرجل قرر انه يطلق الست اصلا، ايه ما حدش بتخلف وهو عايز يخلف، ايه بينه وبينها حاجة وحس ان هو ما عادش قادر يتحمل. هي شافت ان هو بيتجوز واحدة ثانية او بيلف على واحدة ثانية ويتجوزها، وخلاص اصبح البيت على صفيح ساخن هيتخرب. فربنا قال اصلحه والصلح خير. يقول والصلح خير، الصلح يقول لك لا لا، هو قال والصلح خير، قال هنا للجنس مش العهد، يعني كل انواع الصلح خير. والصلح مش اداء حقوق. الحكم ده يا جماعه يعني ايه؟ يعني انا بدخل واحد يحكم عليا. يعني ايه دخل واحد يحكم عليا؟ يعني كلام، واقول انا فلان ده كبير، هو بالنسبه لي انا كده انا طرف، وانا مش قادر، انا ممارساتي ومشاكساتي ومعاملاتي ادت بيا الى ان انا بقى بيني وبين فلان، بقى بيني وبين زوجتي مشكله، فهي وانا مش عارفين نحل. ما احنا خلاص عارفين احنا سبب الحادثه، احنا مش هينفع احنا الاثنين نسوق في الحل. ما هو نفس الاسباب اللي بتؤدي الى، يعني مش ممكن هيكون نفس سبب المرض هو نفس سبب العلاج، فلازم احنا نرجع بقى ونتقدم حد ايه؟ حد يكون عاقل يسمع ويحكم. اللي انا بدخله عاقل ده لازم يؤدى له كلمه عليك، حكم، حكم ده اللي بيحكمك. يعني بيقول لك حاجه تقول له حاضر، مش تقول له لا، وبعد كده تدخله وبعد كده تطلعه وبعد كده لا صار مش مقتنع وبعد كده تدخله وتستعمله. انت بتشوف حد كبير وعاقل وهو بيشوف مصلحتك وبيقول خلاص احنا نسمع واتفقنا، ابننا عليه خطا، بنتنا عليها خطا، ويتحل الموضوع. يبقى حد عاقل وحد حكم يحكم. لما جه يتكلم في المراه خافت بعدين الرسول قال ايه؟ صلح. الصلح مش حكم، الحكم اداء الحقوق، القضاء اداء الحقوق، اما الصلح تلازم على الحقوق عن بعض الحقوق. الواحد ايه يتنازل شويه وتتعدي، يقول لك ايه اتصالحنا تراضينا، مين اللي له حق مش مهم، عليا شويه عليك شويه، انا متضايق شويه انت متضايق شويه، ده اسمه ايه؟ في باب في الشرع اسمه باب الصلح غير باب القضاء. الصلح ده ايه؟ ان احنا بنتصالح. قال والصلح خير واحضرت الانفس الشح. لما الناس تيجي تتصالح كل واحد يقول لك ايه؟ اشمعنى فلان؟ اشمعنى علان؟ لا انا حقي، لا انا حقي. كل واحد عايز يستوفي حقوقه ولا يؤدي ما عليه. فربنا بيحذرك وانت بتصالح، قال لك ايه؟ من عندك شويه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والحسب. يقول للرجل لو انت خلاص جوزت الثانيه والثانيه بتقول لك حاطه لك ايدك في وسطها تقول لك لو سمحت لو انت عايز تكمل معايا طلق الاولانيه، وانت بينك وبين الاولانيه مشكله، والمشكله على وشك الصلح، بس انت في واحده بتضغط عليك انك تطلق الثانيه، الاولى عايزه تطلق الثانيه والثانيه بتطلق الاولى، وانت محتاج تاخد قرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني دوجتها لتكفي ما في إنائها. ليس المرأة أن تسأل الزوج أن يطلق الزوجة الثانية، ما لهاش ده. فقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال له أنت مش تعرف قلبك يوزن الموضوع بالظبط، أنت تعرف تعدل في العطاء لكن مش ممكن أن تستطيع أنك تعدل في الإيه؟ في القلب. الإنسان بيميل، بيميل بشهوته، بيميل بهواه، بيميل بعقله، بيميل بدماغه، بيميل بالفلوس، بيميل. هو الإنسان يميل، وسمي المال مال لأنه تميل إليه القلوب. في حد ما يحبش الفلوس؟ تحبون المال حبا جما، مال. فبيقول لك الله يعلم، الله يعلم إنك أنت لن تستطيع إنك تعدل في قلبك بين الزوجتين. طب اعمل ايه؟ قال فلا تميل كل الميل، ما تميلش. لو انت لقيت نفسك مش قادر اقف وقول لا انا هحاول اعدل، هادي الحقوق حتى لو قلبي ميل لواحده اكتر من الثانيه. قال فلا تميلوا كل ميل فتذيوها كالمعلقة، يعني ما تسيبش واحدة، واحد يا جماعة يحرم زوجته من حقها بالسنة والسنتين، ده ظالم فاجر، يعود زوجته للفتنة فاجر. قال فلا تميلوا كل الميل فتذيوها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا، حاول تصلح وتتقي ربنا في الصلح، فإن الله كان غفورا رحيما. طب افرض بقى الدنيا باظت والحياة وقفت واستحالت العشرة، انت بقى دي قاعد تفكر، طب انا هديها الفلوس، لا مش هديها حقها، لا هاخد حقها، لا انا همنعها، مش عارف، لا انا هعضلها عشان تتنازل. ربنا بيقول لك وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. النصارى ليس عندهم طلاق، فربنا سبحانه بيقول لك حاول تصلح وحاول تصلح وحاول تصلح وحاول تتقي. عند لحظة معينة مفيش، طلق وأدي الحقوق. عند لحظة معينة الست مش قادرة، افتدي اختلعي وأدي الحقوق. وهذا فيه حكمة الشارع، ان احيانا في بيوت ينفع تتصلح، في بيوت مش ينفع، خلاص الست فقدت الثقة والاحترام عند الرجل، فقدت الاحترام الرجل، او الرجل فقد احترام المرأة، خلاص مش قادر يعيش. فربنا سبحانه قال في هذه اللحظة هتأدي الحقوق ولا تقول لي اصلا لو أديت الحقوق هعيش ازاي؟ فذكر الله سبحانه وتعالى أنه واسع، فالإنسان إذا تفرق وأداؤه بالتفرق ده عن زوجته، يعني أنه طلق زوجته والتفرق ده يخليه أنه يشعر بأنه يفتقر لو أدى الحقوق، ويقول لك أنا هدفع الصداق وهعمل الحاضنة وهعمل المتعة وأدفع الحقوق اللي علي، لا يا عم أنا إيه، خليني متراخم أحسن، خليني اقعد اضيق فيها لحد ما هي تتنازل احسن، لحد ما هي تقول حق برقبتي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وان يتفرقا، لو خلاص مفيش مجال للصلح وهو مش قادر يتنازل شويه، انما سلام صالح لما سوده تزوج سوده وبعدين سوده علمت انه سيطلقها كبيره في السن ولم تنجب، وانما سلام قالت يا رسول الله هل تجعل يومي لعائشه وتتركني، قالتله بص ما تطلقنيش، خليني ايه زوجة وعايشة معاك واليوم بتاعي دي لعائشة وانا بتنزل ونتراضى على كده. فتصالحها على هذا، ان ربنا قال وان يتفرق، مفيش بقى صلح خالص، قال وان يتفرق، لو حصل طلاق وانواع التفرق كثيرة، اما ان الرجل يطلق واما ان المرأة تختلع واما ان القاضي يفسخ، وانواع الصلح كثيرة، ان عادي ممكن يتصلحوا على حاجات كتير قوي، يتنازل عن حاجة، يتنازل عن حاجة، يتراضوا على حاجة، هي متضايقة من حاجة هو متضايق من حاجة، يتصلحوا على يعني على تنازلات فيما بينهما. المهم ان ياتي قدر الاستطاعة ان هما يستمروا. طب مش قادرين، ربنا سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة، بس أدوا الحقوق. فسبحانه وتعالى أرنا للناس في التفرق في الطلاق في الاختلاع، لكن أدي ما عليك. طب أنا هبقى فقير لو أديت، قالوا لا مش هتبقى فقير ولا حاجة، إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، قالوا إن الله واسع الغنى، هيغنيك بزوجة أخرى ويغنيها بزوج آخر ويغنيك من واسع فضله في المال ويغنيها من واسع فضله في المال، وكان الله واسعا حكيما، ان له حكمة. ليه نقعد نناقش في بعض ونضيع دين بعض؟ ليه تبقى الحياة كلها جحيم؟ ما نتصالح، انت بتحب كذا انا بحب كذا، نتراضى فيما بيننا، ثم اذا عجزنا عن التصالح وعن المصالحة ادي الحقوق. طب انا مأزوم، ادي الحقوق، ادي الحقوق ولو انت مأزوم والله يغنيك. قال الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم، بيقول عن المؤمنين إن المؤمنين يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، الا اللمم. اللمم دي اللي هي المعاصي الايه صغيرة، يعني الانسان لابد له من لمم. قال ان ربك واسع المغفرة. يبقى هنا ربنا بيقول ايه، ان الانسان على كثرة اللمم الذي يرتكبه البشر الله مغفرته ايه اوسع. ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم واعلم من اتقى. واسع المغفرة، يبقى ذكر سبحانه وتعالى انه واسع رحمة، واسع العلم، واسع الملك، واسع كرسيه السماوات والارض، واسع الرزق، واسع الخلق، السماء بنيناها بايد وانا لموسعون. وذكر سبحانه وتعالى انه واسع العطاء والتعويض، وانه واسع الملك والملكوت سبحانه وتعالى، وانه يوسع على عباده. يبقى واسع وصفة له ايه؟ التوسيع. ان انت الدنيا ضيقه معاك ادعي ربنا الواسع يوسعها عليك، وهو سبحانه وتعالى واسع العطاء وواسع الغنى. ابن جرير الطبري يقول واسع عليم، يعني واسع يسع خلقه كلهم بكفايته وافضاله وجوده وتدبيره. مفيش حد بيخرج عن تدبير الله، مفيش حد بيخرج عن نعم الله، مفيش حد بيخرج عن رزق الله. هو سبحانه وتعالى الذي وسع جميع المخلوقات برحمته وعلمه. يقولوا اذا شككت في علم الله فشك في رحمة الله، والله وسع كل شيء رحمة وعلم. فعليك واثق تمام الثقة ان كل ما اصابك هو رحمة، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الحاجة اللي جت جنب عينك يعني ما كانش ينفع تيجي في عينك، واللي جت في عينك ما كانش ينفع ما تجيش جنب تيجي جنب عينك. كلما اصابك هو مصوب تجاهك، ده قدر نافذ، واعلم ان فيه رحمة. مفيش حاجة بتخرج عن تقدير الله. وسع كل المخلوقات بالتدبير، وسع جميع المخلوقات بالرزق. قالوا واسع عليم جواد يسع لما يسأل، ان كل الناس عايزة وربنا واسع يعطي الجميع، كل الناس عايزة زيادة وربنا واسع يزود على الناس. وانت في طفل صغير ربنا يرزقك ويعطي رزقك لابوك او لمن يتولى امرك فينفق عليك. هكذا تبقى كبير كده شاب يبدا ايه تشتغل، او تبدا يفتح لك باب من ابواب الرزق ويوسع لك في الرزق اكثر من الرزق اللي كنت ايه بتاخده. احيانا بالرزق ده صحه، مال، حكمه، عقل. يعني ان في واحد عنده ربنا موسع عليه في عقله فما بينساش، في الذاكره بيحفظ حلو. واحد ربنا موسع عليه في فهمه. واحد ربنا موسع عليه في علاقاته. في ناس ارزقها الفلوس الماديه واسعه، ربنا وسع عليهم في باب من الابواب. فلما انت تكبر ربنا يبعت لك رزقك على ايه؟ لما تبدا بقى تشتغل، بعد كده لما تبدا تتجوز يقول له انا ربنا سبحانه وتعالى رزاق واسع الرزق. فانت لما تيجي تتجوز تلاقي ربنا فتح لك باب تاني من ابواب الرزق عشان انت ايه؟ تعرف تدخل الخطوه دي. وبعد كده لما يرزق بقى زوجتك كان بيجي لابوها يبدا ايه؟ يجي لك انت. وبعد كده لما ربنا يرزقك ولد تلاقي ربنا بيوسع عليك في الرزق على قدر الايه؟ الولد ده. بعد كده تنزق التاني تلاقي ربنا يوسع عليك في الرزق على قدر التاني. بعد كده لما تبدا الولد يكبر وعايز يدخل مدرسه تلاقي ربنا يوسع عليك في الرزق عشان ايه؟ عشان يدخل المدرسه. بعد كده الولد كبر وعايز يتجوز تلاقي ربنا يوسع عليك في الرزق عشان الولد يتجوز او البنت تتجوز. وهو سبحانه وتعالى يوسع ارزاق العباد. الانسان بقى عايز يحسبها على ايه؟ على معطيات اليوم لك، وانا ايه اللي يخليني اتجوز؟ واصلا انا لو اتجوزت دلوقتي انت بتحسبها على وانت طفل في كنف ابيك، انت عمرك ما تتجوز. ما هو رزقك بيجي على ايه؟ على قدرك. وهو سبحانه وتعالى واسع العطاء، سبحانه وتعالى واسع بفضله. قال الخطابي الواسع والغني الذي وسع غناه مفاقر عباده. ووسع رزقه جميع خلقه. وسع في كلام العرب الغنى، الله يعطي عن سعة. يعني لو أن الله أعطى الجميع هل يضيق ذات الله أو ما في يد الله يعني عطاء؟ يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. يعني ربنا أعطى الجميع حاجة تنقص عنده؟ لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوا كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عند الله شيء. واسع عنده كل حد، هو يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار. قال الحليمي الواسع الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله والعافية، ولك الموسوعة اللي هو الحاجة الذي وسعت معلومات كثيرة. يقوله واسع المعلومات، واسع العلم، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع الرزق. قالوا الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات، وتضاف إلى الإحسان وبسط النعم. والله سبحانه وتعالى لا منتهى له، لا لرحمته ولا لعزته ولا لملكوته ولا لجبروته ولا لعطائه، لا منتهى. كل واسع في الدنيا هناك ما هو أوسع منه، وكل واسع في المخلوقات هناك ما عند لحظة معينة ما يضيق به عن هذه، تضيق به هذه الساعة. أما الله فإنه سبحانه وتعالى الواسع مطلقا الذي لا منتهى لعلمه ولا لحكمته ولا لرحمته. قال القرطبي الواسع الذي يوسع على عباده، يوسع على عباده فين؟ في الدين ولا في الدنيا؟ في الاثنين. ما قلت لك في العبودية ولله المشرق والمغرب، هو يوسع عليك في العبودية، مش هلاقيها عليك. انت ما عرفتش غير انك تسبح تسبيحة واحدة هيقبلها منك، فلان ما عرفش غير ان هو يصلي الصلاة ديت ومات، رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. ليه ما عرفش؟ اسلم ونوع صلب جاهد، قال له يا رسول الله انا اريد ان اسلم معك، قال له اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، فشهد ان لا اله الا الله، خرج مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنه، فقال يا رسول الله انه لم يسجد لله سجده، ده ما لحقش يصلي. قال له ربنا واسع قابل منه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو ده كان وسعه كده قبله الله وادخله الجنه في درجه عاليه من الجنه، انت كان وسعه لم يدخل وسعه في طاعه الله. الله واسع يسع الجميع، فاياك ان تضيق نفسك عن طاعه الله او تضيق باموالك عن النفقه في طاعه الله. ما تبقاش بقى ضيق، هجيب منين واكل ازاي واروح فين؟ يا عم انفق، ابذل، ما تستخسرش وقت في العباده ولا وقت في الطاعه ولا وقت في ذكر الله. قال السعدي الواسع الصفات والنعوت، يعني في كل اسماء الله وصفاته هتجد ان هو اسمه ليه؟ الواسع، واسع الرحمه، واسع الملك، واسع العزه، واسع الجبروت، واسع الكبرياء، واسع العطاء، واسع الرزق، واسع النور، واسع الهدايه، واسع في صفاته وافعاله ونعوته ومتعلقاته، بحيث لا يحصي احد ثناء عليه، انه لا احد يستطيع ان هو يثني على الله، لانه سبحانه وتعالى عظيم صفاته اوسع من انك انت تستطيع انك تحصيها او تثني او تذكره بها او تكافئه عليه. فلا احد يستطيع ان يثني عليه لانه اوسع من ان يضيق العباده، واسمع اوسع من ثناء العباد على واسع صفاته وعظيم وجوده واكرامه. أخي حاجة أقولها، إن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الواسع فإنه أبدا لا يكلف الناس إلا وسعه، فهو لا يكلفك على وسعه إنما يكلفك على وسعك، فأنت بتضيق عند حد معين وهو سبحانه وتعالى يعلم هذا، فلا يكلفك فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هات اخيك بس، انت مش مطالب اكتر من كده. قال وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ده اخي انا مش عارف اعمل اكتر من كده. خلاص هنا ربنا يعذرك، ما تعليش على نفسك بحيث انك انت تسقط، انما الله يريد منك انك انت تجتهد في طاعته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تكلف نفس الا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نوع صلى الله ان هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين احد الا غلبه. ان ما تشدش عشان انت هتتقطع. انت حاول انك يعني احيانا في ناس متخيله ان كل ما الدنيا تبقى اصعب كل ما يكون ده اعبد، فكل شويه صعب على نفسه. مين قال لك كده؟ مين قال لك ان ربنا يريد انك تصعب على نفسك؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم، انما انت الله يريد انك انت تتبع اوامره. الامر ده لما يجي لك امر من ربنا ما تقولش ده مش في وسعي، ده في وسعك، لان الله لا يكلفك الا ما في وسعك. طيب افرض هو كلف به العام وانت مش قادر، خلاص مش قادر. عارف انا واحد مش قادر يصلي وهو واقف، خلاص صلي قاعدا. يقول له بس الصلاه لازم تكون ايوه لازم، ده لما تكون انت قادر، حضرتك مش قادر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تشكش على نفسك، اجتهد في الطاعه. هتقول لي طب مثلا محتاج اخد بالعزيمه، ماشي خد بالعزيمه وخد بالنقص. الله واسع الفضل وواسع الانعام وواسع الافضال، وكل اوامره فيها خير. ثم وسع صدرك للعباد، يعني خليك واسع في ربنا امرك بساعه الاخلاق. مش هتعرف تسع الناس باموالك، مالك هيخلص والناس ما بتخلصش. مش هتعرف تسع الناس بعطاياك، انما سع الناس بالدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سع الناس بحسن الخلق، سع الناس بالكلمه الطيبه بالابتسامه. خلي نفسك واسعه انك تحب الخير للجميع، ما تبقاش نفسك ضيقه. اصلا لو حبيت الخير، الخير ده كان الخير ده نازل لواحد بس، فلو جه عند الاثنين يبقى في مشكله. يا عم ربنا واسع، ليس احد اولى بالله من احد، ليس احد اولى بالله من احد. في ناس بتحتكر الخير او بتحتكر الدين او بيحتكر ربنا، هو عايز محدش يوصل لربنا الا من طريقه. يعني هو منصب نفسه ايه بين ربنا وبين العباد، والله سبحانه وتعالى لم يرضى بها ولم يجعل هناك بينه وبين العباد وسيطه الا الانبياء في البلاغ ليس في العبوديه. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، قال له هما يسالوني وانا اجاوب، انما انت دلهم علي بلغهم كلامي. فانت ما تحتكرش الدين، خليك واسع. الله رب العالمين، كل العباد تحب ربنا، كله يريد، كل العباد يريد او كثير من العباد يريد ان يصل الى الله. الله يفتح على عباده كيف شاء، الله واسع عليم، الله واسع حكيم. فانت كمان لما بتعرف سعة الله بتثق في امره. ما عدتش بقى تقول ايه اصلا معصيتي مش هتغفر، الله واسع المغفرة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ان مفيش لا يتعظمك ذنب، وفي نفس الوقت ما تبقاش ضيق في معاملة الخلق. لو عارف احنا جايبين اكل مثلا، فيقول له طعام الاثنين يكفي الثلاثة، اقول له اصل هو لو قاعد مش هناكل، استنى لما الناس تمشي عشان نحط الاكل. يا عم ما تاكل الناس يا عم. شيء الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ولا يدعى اليها الفقراء. خليك واسع، واسع في العطاء، واسع في المعاملة، واسع في الدعاء، واسع في سعة الرجاء. ان مش معقول يحصل، مش معقول ده عندي ولا عندك. احيانا كثير الانسان يضيق تضيق نفسه او يضيق عن انه يدعي ربنا، لانه بيدعي بالاسباب مش بيدعي ربنا. يعني هو دايما عايز يشوف الحاجة قدامه، عارف هو عايز ان هم يكتشفوا علاج للكبد وعايز ان العلاج ده يكون قدامه ويكون معاه فلوس وبعد كده يقول لك ايه ربنا يشفيني بقى. هو يضيق تضيق نفسه ان هو يرجو الله سبحانه وتعالى الواسع. الله واسع عليك، ادعي ارجو اطلب. وزي ما قلت لك ان هو اما ان يغنيك فتستغني به عن غيره وترضى بقضائه، واما ان يقنيك وانه اغنى واقنى. اقول قولي هذا، استغفر الله.